بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللقاء 79 في مدارسة كتاب الداء والدواء. ممكن نسمي هذا اللقاء بعنوان جميل: كل يتحرك بالحب. الإمام ابن القيم هيشرح لنا هذا المعنى، وإن كان هيبقى معانا مجموعة من الاصطلاحات الفلسفية بعض الشيء، لكن إن شاء الله الكلام سوف نصل إلى غايته وحنلاقي المعنى الجميل العظيم ده. كل حاجة تتحرك إنما تتحرك بالحب لله تبارك وتعالى. بيقول الإمام ابن القيم: وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، فهي علتها الفاعلية والغائية. أيوة، من الأول بقى كده، إيه يعني العلة الفاعلية والعلة الغائية؟ العلة الفاعلية هي التي تلازم المعلول. يعني إيه؟ يعني الإزاز انكسر علشان الحرارة، هذا لابد أن يقع. لو حصل إنه الزجاج تعرض لموجة حرارية كبيرة فإنه سينكسر، أهي دي بيسموها العلة الفاعلية، يبقى دي لازم تقع. إنما العلة الغائية، يعني مثلا أقول إيه، اشتريت قلم علشان أكتب، هو لازم بقى القلم يكتب؟ لا يلزم وقوعها. إنما إيه الغرض من شرائي للقلم؟ الغرض إن أنا أكتب بيه. لكن لازم تحصل؟ لا، مش لازم تحصل. فبالتالي دي اللي بيسموها العلة الغائية. فبيقول يعني المقصد لكل حركة في الكون، هو ده بقى اللي أنا عايز أوصله عشان ده الكلام الجميل. المقصد إيه؟ إن الكون كله بيحب ربنا سبحانه وتعالى. واحد كان في بعثة في بلد أوروبية، فكان بيقول: أنا لما بخرج من مكان سكني إلى الخارج وأرى الطبيعة والأشجار وبص في وجوه الناس وشاهد الكائنات الحية، أشعر إن كل شيء مختلف في بلاد الكفر، لا أحد يعرف الله هناك غيري. فهذا يقال له: بل كل الكون وكل الأشجار وكل الكائنات تعرف الله وتعبده أكثر منك، لأنك إن خرجت من منزلك فكل ما تراه حولك يعبد الله بكل حركة من حركاته. إنما اللي بيشذ عن هذه القاعدة هو الكافر: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. السكون يا جماعة هو الأصل في الكون، وكل حركة طارئة على السكون، وأي حركة في الأجسام، كل شيء من حولنا بيتحرك أحد حركات ثلاثة. هو بقى الإمام ابن القيم بيقول لنا هو: وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع: حركة اختيارية وإرادية، وحركة طبيعية، وحركة قصرية. ايه دول؟ ايه الحركة؟ اولا الطبيعية اللي هي في اصل الجسم المتحرك، يعني حركات الاعضاء داخل الجسم. حركة الشمس لما ربنا يقول: والشمس تجري لمستقر لها، دي حركة طبيعية بدون ارادة ولا اختيار من الانسان. هو أنا بأتحكم في حركة الأمعاء مثلا اللي جوه جسدي؟ أنا أقدر إن أنا أتحكم في حركة الكون من حولي؟ هل الشمس نفسها لها قدرة على الاختيار في ذلك؟ لا، دي اسمها حركة طبيعية. أما الحركة القصرية، القصرية يعني القهرية، حركة اللي احنا بنقول عليها حركة لا إرادية، والله ما كنتش قاصد عملت حركة كده، لا إرادية، وهي ليست في أصل الجسم ولا في طبيعته، ولكن بسبب القوة المؤثرة فيها اللي هي بيسموها القوى القاثرة بالسين، القاثرة زي ايه؟ زي صعود الحجر لأعلى عند رميه بسبب قوة خارجة. في واحد دلوقتي بهذه القوة راح رامي الحجر لأعلى، فإن من طبيعته السقوط على الأرض، الحركة الطبيعية بتاعته إنه لو سابه يقع، لكن لما رفعوا الفوق بشكل مؤثر فصعد لأعلى، ثم بالحركة الطبيعية بعد كده وبالجاذبية الأرضية بينزل. يبقى دي اسمها الحركة اللي إيه يا جماعة؟ القهرية أو القصرية. طيب بقيت إيه بقى؟ الحركة الاختيارية الإرادية اللي بتبقى بشعور وباختيار. لما نيجي نركز كده، هو الإمام ابن القيم بيقول لنا الكلام ده، وهو أصلا واخد الكلام ده من شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه قاعدة في المحبة، فبيقول فيه هذا المعنى. هو عايز يوصل لإيه؟ عايز يوصل إلى أنه عندنا حركات لا إرادية بذاتها ولكنها تابعة لإرادة غيرها. فالحركة الطبيعية والحركة القصرية دي ليست بإرادة كده، إنما الحركة الإرادية بقى دي اللي بإرادة. يبقى إيه الموضوع؟ حركة الشمس والقمر، حركة الرياح، حركة السحاب، حركة المطر، حركة النبات، كل دي ليست بحركات بإرادة. قلنا حركة الأعضاء الداخلية اللا إرادية في أجسامنا، كل الحركات دي ربنا وكل بها الملائكة الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ولا يملكون شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى جميع تلك الإرادات والحركات هي بتحريك الملائكة، والملائكة تعمل بأمر الله حبا لله. يبقى هذه تتحرك بإيه؟ بحب الله تبارك وتعالى. الكون كله يحب الله عز وجل، كل حركة هي حب وعبودية لله تبارك وتعالى. فلو فهمنا هذا المعنى بقي إنه يكون الحركة الاختيارية تكون بحب الله جل وعلا. إذا كان الكون يتحرك من حولنا بحب الله، أفلا تتحرك قلوبنا لتكون متألهة، زي ما قال لنا كده التأله المحبة والطاعة والخضوع لله جل وعلا. فبيقول والحركة الطبيعية أصلها السكون، وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن مستقره ومركزه الطبيعي، فهو يتحرك للعود إليه، وخروجه عن مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاصر، يعني القاهر له، المحرك له. فله حركة قصرية قهرية تتحرك بتحريك محركه وقاصره، زي اللي إيه؟ رفع الحجر للسماء. وحركة طبيعية بذاتها يطلب بها العود إلى مركزه، وكلا حركتيه تابعة للقاصر المحرك، فهو أصل الحركتين. يبقى لا تتحرك إلا بإرادة، لكن ليس إرادة هذه الأشياء وإنما إرادة من يحركها. والحركة الاختيارية والإرادية هي أصل الحركتين الأخريين، وهي تابعة للإرادة. فكل ما الإنسان يريد شيء فتلاقيه بيتحرك لي، أنا بحب هذا الشيء فألاقي نفسي بنجذب لي. أيوة بقى قلوبنا بقى بتتحرك إزاي؟ وهي تابعة للإرادة والمحبة. فصارت الحركات الثلاثة تابعة للإرادة والمحبة. والدليل على انحصار الحركات في هذه الثلاث أن المتحرك إن كان له شعور بالحركة، يبقى دي حركة إرادية، أنا عندي شعور وعندي اختيار، وإن لم يكن له شعور بها فإما أن تكون على وفق طبعه أو لا. فلو كانت على وفق الطبع الحركة الطبيعية دي، يبقى دي الحركة اللي سميناها كذلك الحركة الطبيعية اللي هي في أصل الجسم. والثانية تكون حركة قصرية قهرية. إذا ثبت هذا، شوفوا بقى هو ده اللي احنا عايزين نوصله، فما في السماوات والأرض وما بينهما من حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم

احنا بنقولها كده دايما، المركب اللي فيها رئيسين تخرب، وهو صحيح، لانه لازم يكون هناك حالة من هذه الحالات، اما انهم الاثنين زي بعض في كل حاجة، بيأمروا بنفس الاوامر وبينهوا عن نفس النواهي، فايه فايدة التاني اذا كان واحد بس بيقول شيء والتاني بيصدقه على نفس الشيء؟ ما عملناش حاجة، لان احنا محتاجين في الاخر ان نأخذ امرا ونهيا. يبقى ايه فايدة وجود الاخر اذا كان بيعمل زي اللي بيعمله الاله الاول ده؟ كده يعني على الفرض العقلي. طيب لو كان مختلفين، طيب مين كلمته اللي بتمشي؟ اللي كلمته بتمشي يبقى هو ده الواحد القهار. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جمع بين هذين الاسمين في كتابه، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لأنه لا يمكن أن يكون له سبحانه وتعالى وصف القهر إلا وكان هو الأحق بأن يوحد. طالما هو القهار يبقى يلزم من ذلك أن يكون هو الذي له العلو، ويبقى ده من الأشياء اللي تثبت التوحيد. فبالتالي يبقى كده لقينا إنه لابد عقلا أن يكون لهذا الكون إله واحد. وبدأ الإمام يشرح لنا بقى إزاي إن الدنيا بتفسد لما بيبقى فيه هذا النزاع ما بين الملوك، ما بين الخلفاء. ولو تخيلنا امرأة لها رجلان، هذا أولا عكس الفطرة، لكن لو لها رجلان مشكلة كبيرة جدا، فتفسد هذه المرأة بطبيعة الحال. بل ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل من خلال رجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هل يستويان مثلا؟ واحد شغال في بيت، هذا البيت فيه زوج وزوجة وولد وبنت مثلا، وبيطلبوا من هذا الخادم كلهم أوامر مختلفة، ولو اتعمل عكس اللي طلبوا أحدهم الدنيا بتبقى نكد ومشاكل. طب ده يعمل ايه؟ لو سمع كلام الراجل المرأة تزعل، لو سمع كلام المرأة الراجل يزعل والولاد، وكل واحد منهم بيطلب منه طلب في نفس التوقيت، متشاكسون، هيحصل نزاع. وهذا هو الذي جعل الملائكة تقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأنه طالما إني جاعل في الأرض خليفة فمعنى كده أني هيخلف بعضهم بعضا، فيحصل عند البشر نزاع على الملك وعلى الجاه، وبالتالي هيقتتلوا، وبالتالي هيحصل في الأرض هذا الفساد. وده اللي حصل تاريخيا، دايما أريقت الدماء ولا تزال تراق بسبب هذه الاختلافات. وهنا الإمام ابن القيم بيتكلم عن واقع الأمة النهاردة بكل ما تحمله من تناقض وتباغض وتشتت وفرقة وتفتت، لأنه حصل هذا النزاع، فرق تسد. فلما صار لبلاد المسلمين ملوك واختلفوا بوجهات نظر واختلفوا في الأطماع، وانفرد كل واحد بمكان وعلى بعضهم على بعض، كان ما كان من فرقة الأمة. وأنا أحث كل مسلم غيور على أن يتدبر سورة الشورى. إيش معنى سورة الجمع في القرآن؟ شوفوا مادة الجمع جاءت في سورة الشورى كم مرة، وشوفوا مادة الفرقة ومادة الاختلاف، وكيف وضع الله عز وجل لنا منهج لو سرنا عليه بحق لكانت هذه الأمة جسد واحد بحق، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب. التحاكم إلى شرع الله جل وعلا. ربنا يقول إيه؟

والبكاء والحزن وغير ذلك من أحكامها ولوازمها. والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته. الحب في حد ذاته له آثار سلبية وله آثار إيجابية. إنسان من حبه فإنه يجد في قلبه حسرة عند بعد محبوبه أو عند فراقه، ويجد لوعة ويجد شوقا ويجد عند الانفصال عنه والبعد منه من الأمور التي لا يتحملها، وإن رأى منه الصد أو رأى منه الهجر إلى آخر ما يكون من أحوال الناس عند الصدمات العاطفية. وله كذلك حلاوة وله فرحة وسرور وله معاني يجدها كل محب. ومن هنا يقول لنا الإمام ابن القيم إن المحبة النافعة اللي تنفع الإنسان في دنياه وآخرته، وهذه المحبة هي عنوان السعادة، وضدها هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته، وهي عنوان شقاوته. ومن هنا بقى نلاقي المحبين اللي فعلا صدقوا في محبة غير الله قد إيه كانوا معذبين، قد إيه لما سننظر في أحوال العشاق زي ما حيبسط لنا الإمام ابن القيم هذا الأمر في أحوال العشاق قد إيه عذبوا بالحب، فده شقاء. طب الحب يقول لك عذاب، الحب عذاب ليه يا عم؟ الحب عذاب لأنه للأسف الشديد حب ضار، لأنه لا ينفع صاحبه في دينه ودنياه وفي آخرته، فتلاقي بقى هذا الضرر وهذا الشقاء. قال: ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار ما يضره ويشقي، وإنما يصدر ذلك عن جهل وظلم. العاقل ما يضرش نفسه، العاقل يحرص على ما ينفعه، فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها. تعمل إيه بقى؟ يقول لك النفس. يا عم أنت أصلا بتضر نفسك، أنت بتهلك نفسك، الأكل ده مضر بالنسبة لك، ما بلاش التدخين ده، ما بلاش الحاجات دي، الحاجات دي بتعمل خراب، الحاجات دي بتفسد عليك حياتك. تعمل إيه بقى؟ النفس هي دي تهوى ما يضرها ولا ينفعها، وذلك ظلم من الإنسان لنفسه. عرفت ليه بقى الإنسان ظلوم جهول وظلوم كفار؟ إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها، بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة. والله يا جماعة الواحد شاف في عالم الناس من أسئلتهم ومن استشاراتهم أشياء يندى لها الجبين. يعني امرأة والله الذي لا إله غيره وقعت في الفاحشة عياذا بالله، وكانت عجيبة، إنسانة بجد عندها اضطراب نفسي رهيب، بس هكذا أثر المعاصي والذنوب عياذا بالله. تلاقيها لما يجي سيرة العاشق اللي أفسد عليها حياتها تقول لا لا، تلتمس له كل عذر، وترى إنه حبيب القلب اللي ما أقدرش عيش من غيره، واللي قدمت له تنازلات على حساب شرفها، على حساب أثمن ما يكون عند المرأة، كنزها، حيائها، دينها، عفتها، كل ده ولا كأنه موجود خالص. لا لا، ده هو طيب وحنين وكويس، وهو ما كانش قصده، وكلنا يعني الشيطان بيلعب علينا، انتوا ليه يعني عايزين تحسسونا انه خلاص الدنيا خربت، وكنا نعمل ايه، ما احنا بني ادمين وبنحب بعض، وهو وعدني بالجواز. ايه الكلام الفاضي ده؟ وفي الاخر خالص يطلع مد، وفي الاخر خالص يوريها الوش الثاني، وفي الاخر خالص يقول لك يا عم ما دي واحده طلعت كذا، دي لما بس يا دوبك يعني الشيطان لعب علينا كان ما كان، او ربنا سبحانه وتعالى يحول بينهم وبين ما يشتهون، أو تلاقيه ممكن يتجوزها وبعد كده يبقوا مسكنها على بعض، والله جات لي مشاكل زي كده، تقعد بقى تقول له انت ناسي احنا اتجوزنا ازاي، وهو يقعد يقول لها وانت فاهمة ان انا نسيلك، انت كنت اصلا السبب في الموضوع ده، وانا اتضحك علي فيه، وانت لعبتي علي، وانت استغليتي ضعفي، الى اخره. ايه بقى الحب اللي يجيب العذاب ده؟ لكن يبقى الانسان بلا عقل، وهذا حال من اتبع هواه بغير علم، إما أن يكون عالم بما في محبته من المضرة لكن يؤثر هواه على علمه، هو عارف أنه في ضرر بس ما أقدرش أقاوم. يعني الكلام ده ممكن يبقى من وراه مشاكل كبيرة جدا في الحياة، مشكلة بتاعت الحظ ما بتتعوضش، عندي استعداد أعمل لحبيب القلب أي حاجة يطلبها، أقسم بالله. ناس المفترض ما يكونش الإنسان متخيل كم الكوارث اللي بيقعوا فيها، وبيجوا يقولوا أمور الواحد بيفزع. عادي جدا إنه امرأة تبقى مستسلمة للمصائب دي والمشاكل دي، بس اعمل ايه؟ ما اقدرش اعيش من غير الامور دي، تستسلم لمعاصي ومنكرات مع عشيقها ولا حتى مع زوجها اذا طلب منها حراما، وعادي ما هو اعمل ايه يعني، اقول له لا. فبالتالي يكون في ذلك ايثار الهوى على الهدى وايثار غضب الرب سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. ناس فعلا بتبيع دينها علشان شهوة فانية وعشان لحظة شيطانية، وبعد كده ندم العمر وندم الدنيا والآخرة. لكن تعمل ايه لما الهوى بيسيطر ولما يبقى معبود من دون الله؟ ايه ده؟ لا مش للدرجة دي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وقد تتركب محبتها من أمرين، محبة الأشياء دي اللي فعلا فيها الذنب من اعتقاد فاسد وهوى مذموم، يعني ما يبقاش فاهم انه فيها الضرر او بسبب الهوى الغالب وهو الهوى المذموم. وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس، فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل أو اعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك وأعان بعضه بعضا، فتتفق شبهة وشهوة، شبهة يشتبه بها الحق بالباطل، وتزين له أمر المحبوب اللي هو إيه؟ طب وأنا أعمل إيه يعني؟ ما أنا لازم أعيش، هو أنا مش بني آدم لحم ودم يا ناس؟ هو يعني الحب ده الواحد بيملكه؟ ده القلوب دي اصلا بايد ربنا سبحانه وتعالى، وانا بحب البني ادم ده، وده احتياج بشري لازم الف واؤلف، ما اقدرش اعيش من غيره، فبالتالي ليه تحرموه؟ ليه تقولوا انه واحد يبقى بيعيش انسانيته يبقى ده حرام؟ ليه حرام؟ انا ما عملتش حاجه غلط. ولو يعني الواحد في الاخر خالص بذل نفسه لمحبوبه، فيها ايه دي؟ فيها ايه؟ انا راضي ان انا اعمل له اي حاجة. بص بقى الشبهات، يشتبه الحق عليه بالباطل فيزين له امر المحبوب، مفيش حاجة، عادي عادي، الموضوع مش زي ما احنا فاهمين، ده المشايخ بس الصعبة دي المعقدة اللي عندهم تشدد هم اللي محرمين علينا عيشتنا، انما عادي يعني، ده حب طاهر، حب جميل، حتى ولو يعني بقى في بعض الأشياء اللي كل البشر كده يعني، مش أي حاجة إن الواحد يعيش نفسه، ومن يعني يكتئب يعني ويموت نفسه؟ خلاص بقى، ما أنا لازم أعمل الكلام ده، يبتدي بقى إيه؟ الشيطان يزين له سوء عمله، يبقى عادي، ما يبقاش اسمه زنا، ولا تبقى اسمها أصلا فواحش، ولا يبقى اسمه أي معنى من المعاني دي، وإنما يتسمحه ما فيهاش اي حاجه. وشهوة قعدت تؤذ فيه، هو الواحد بقى مش هيعيش ولا ايه؟ فيتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان. عشان كده يا جماعة قلنا وحنعيد، عايز تبقى فعلا قائد نفسك، عايز تبقى ليك هذه المتانة الإيمانية، عايز تبقى المؤمن الحق، عايز تبقى الملتزم بجد، ما تبقاش بالمظاهر ولا بالأشكال ولا بإنك تتكلم كلمتين بالنحوي وتقول لي جزاك الله خيرا وقال شيخ الإسلام وقال كذا وحديث صحيح وحديث ضعيف وحديث مضطرب و وتعيش المعاني دي. عايز تبقى بجد المؤمن حقا، يبقى حاجتين لازم، ديانة ورع وتقى يصدك عن هذه الأبواب، ولازم عقل، لازم الإنسان يحكم عقله، إنما مفيش عقل خالص كده، إنما كل ما بتضرب في دماغي حاجة أعملها، طب ما هو ساعتها هيبقى تنازلات وهتبقى للأسف حياة مرة. ياما لقيت في واقع الناس مآسي من هذا الباب، تلاقي بقى واحد اصلا هو كده مودي، اللي احنا بنقول عليه الشخصية المزاجية، او الناس تقول عليه الشخصية الهوائية، او هو ده بقى ما بيعجبوش العجب، وكل ما بتضرب في دماغه حاجة يعملها. تلاقي بقى متجوز له 5 6 7 مرات، واحدة نفس القصة، كل شوية تتجوز وتتطلق، كل شوية تتجوز وتتطلق. تقول لك بقى أنا عامل إيه، ما هو دي أصلا اسمتي ونصيبي، وما بيعجبش العجب. وفي الآخر ما فيش ولا قرار، لما نيجي نشوف الشخصية دي بتتخذ قراراتها إزاي، كان قرار عائل. طب إزاي اتجوزت دي؟ هي كده بقى هعمل إيه بقى، ما هو ما عرفش، أنا حسيت إنه استلطفتها فقلت يلا. ايوه بس دي كانت كذا وكذا وكذا، انت كده افسدت بيتك، انت كده افسدت حياتك، انت كده شفت المرار. ما هو بقى ما كنتش بسمع حد وانا غلطان وما قلتش حاجه، بس اهو. وياما بقى لما دماغ راجل خلاص تدخل فيها اصلا امراه، ولو كان كل الشواهد بتقول ما ينفع، ولا يسمع كلمة من ناصح أمين، ويضرب بده كله عرض الحائط. قال وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم متبوعه، فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد وتوابعها كلها نافعة له، حكمها حكم متبوعها، فإن بكى نفعه، وإن حزن نفعه، وإن فرح نفعه، وإن انقبض نفعه، وإن انبسط نفعه، فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد ورفح وقربة. يبقى لو هذا بكى من حبه، وإن حزن لفوات القرب نفعه ذلك، وإن فرح بالله نفعه ذلك، وإن انقبض لأنه يشعر بخجلة إنه لم يقم بحق محبوبه عليه، وإن انبسط نفعه، يبقى في كل أحواله في قربات، فهو في مزيد، فهو في رب. والمحبة الضارة المذمومة توابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبها، مبعدة له من ربه، كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد. وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية. قلنا بقى قانون، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فكل ما تولد من الطاعة فهو زيادة لصاحبها وقربة، وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح، كل حاجة بقى، ظمأهم وعطشهم وتعبهم وجوعهم سبيل الله، وكل خطوة يخطونها ليغيظوا الكفار، وكل ما نالوا من أعدائهم يكتب لهم به العمل الصالح الذي يجدون أثره عند لقاء ربهم، ويجدون أثره في الدنيا قبل الآخرة، وهذا من عاجل بشرى المؤمن. وأخبر في الآية الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم وإنما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح. الحالة الأولانية لما كانوا في سبيل الله وعطشوا، ولما تعبوا في بذلهم لله تبارك وتعالى، ولما جاعوا، ولما كان منهم هذه الخطى في سبيل الله، فهذا وإن كان لغاية فكل شيء باشروه كان في ميزانهم، لأنه الإنسان يؤجر على الوسائل قبل المقاصد، كل خطوة خطاها حتى يعمل العمل الصالح في ميزانه، فتولد عنه وليس من فعلهم فكتب لهم به عمل صالح. أما الثاني فده بقى من فعلهم، ده بقى ببذلهم، ده باجتهادهم، فهذا كتب لهم كذلك. فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه، سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصلا. فلذلك علينا أن نراجع أنفسنا في محبتنا حتى لا تكون هذه القلوب متألهة ومتوددة وساكنة إلا لفاطرها وباريها، فإن هذا هو الأصل النافع. قال: وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم، فهي أصل كل دين سواء أكان حقا أو باطلا، فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة، والمحبة والإرادة أصل ذلك كله. والدين هو الطاعة والعبادة والخلق، فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة، ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الإمام أحمد عن سفيان ابن عيينة قال ابن عباس: لعلى دين عظيم. وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. والدين فيه معنى الإذلال والقهر، وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة، فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل، كما يقال: دنته فدان، أي قهرته فذل. قال الشاعر: هو دان الرباب إذ كرهوا الدين فأضحوا بعزة وصيان. البدء للأعشى قاله في مدح المنذر بن الأسود، وكان غزا الحليفين أسدا وذبيان. كلمة هو دان المقصود هنا قهر وأذل واستعبد الرباب. مين الرباب دول؟ دول بنو عبد مناه ابن أد، تيم وعدي وعوف وثور، جماعة دول كانوا تحالفوا مع بني عمهم ضبة ابن أد، فجاءوا برب. ايه الرب ده؟ اللي هو التمر المطبوخ. فغمسوا أيديهم فيه فسموا بالرباب. فهو بيقول ده أعجزهم وقهرهم إذ كرهوا ذلك، كرهوا الدين، كرهوا الإذلال والقهر، فأضحوا بعزة وصيال، يعني أنهم خضعوا وصاروا مقهورين. فإذا قوله هنا الدين فيه معنى الذل والخضوع والطاعة، ويكون من الأدنى إلى الأعلى، كما يقال: دنت الله ودنت لله، وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين لله بدين. فدان الله أي أطاع الله وأحبه وخافه، ودان لله أي خشع له وخضع وذل وانقاد. فالإمام ابن القيم بيعرفنا معنى كلمة الدين وإنها تدور حول هذا المعنى من الذل والخضوع والطاعة. والدين الباطل لا بد فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواء، بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر. فبيقول لازم إن الإنسان يكون في طاعته لله تبارك وتعالى يكون محقق لمعنى الحب والخضوع زي العبادة تماما. ففيما يدين به لله تبارك وتعالى وفيما يطيع ربه فيه لا بد أن يكون ذلك عن حب وإجلال لله تبارك وتعالى. وهذا لا يلزم في أمر الدين الظاهر، فهذا ليس فيه إلا معنى الانقياد والذل. وسمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يتضمن جزاؤهم وحسابهم. فلذلك فسر بيوم الجزاء ويوم الحساب، فمالك يوم الدين مالك يوم الجزاء والحساب. وقال تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أي هل تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين؟ إن كنتم غير مدينين لستم على هذا الحال. لو كنتم عندكم هذه القدرة إذن ترجعونها إن كنتم صادقين. وهذه الآية تحتاج إلى تفسير، فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب، ولا بد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم. الدليل دل على المقصود منه، فكل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس. يعني ايه الكلام ده؟ احنا نقول في حاجة اسمها دلالة اللزوم، وهشرحها لكم بطريقة سهلة ومبسطة، لانه المصطلحات دايما بتبقى مشكلة لأول مرة لما بنيجي نسمعها. بصوا يا جماعة، دلوقتي لما يسقط مطر ده مش يلزم منه بل الأرض ولا لا؟ يلزم. يعني ايه؟ يعني لو سقط المطر فإن من نتيجة ذلك أن تبتل الأرض. طيب هل لو لقينا الأرض مبتلة ده معناه إنه لازم يكون سقط مطر؟ لا مش لازم، واحد ممكن يكون أصلا هو جاب شوية مية ورشهم في الأرض، صحيح؟ أهو بقى سقوط المطر ده بنسميه الملزوم، وكانوا زمان يقولوا في كتب المنطق الملزوم منه، الملزوم منه. فالملزوم منه ده اللي هو سقوط المطر يستلزم اللازم، اللازم اللي هو ايه؟ بل الأرض. تعالوا كده نقرأ عبارة الإمام ابن القيم بالطريقة دي، بيقول ايه بقى؟ فكل ملزوم زي ايه؟ زي سقوط المطر دليل على لازمه، دليل على ايه؟ على بل الارض، ولا يجب العكس. يعني ليس بل الارض دليل على انه المطر سقط، صح كده؟ تمام. تعالوا بقى نشوف هو بيقول الكلام ده على هذه الآية، فقال ايه؟ ووجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم، وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته، فإما أن يقروا بأن لهم ربا قاهرا لهم متصرفا فيهم كما يشاء، يميتهم إذا شاء ويحييهم إذا شاء، ويأمرهم وينهاهم ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم. وإما أن لا يقروا برب هذا شأنه، فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي. يعني إيه؟ يعني دانوا لله تبارك وتعالى في أمره وفي حكمه الجزائي، فإذا كانوا كذلك فإنهم قد آمنوا بالله ربا. وإن أنكروه وكفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد، فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم، وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم؟ وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر وهم يعاينون موته، أي فهل تردون روحها إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف ولستم مربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر تمضي عليكم أحكامه وتنفذ فيكم أوامره؟ وهذا غاية التعجيز لهم، إذ تبين عجزهم عن رد نفس واحدة من مكان إلى مكان ولو اجتمع على ذلك الثقلان. يبقى إذا كان الواحد منا لا يستطيع إنه يرد الروح إلى مكانها، ولا يستطيع بحال من الأحوال أن يدفع الموت عن نفسه، يبقى هناك من هو قاهر فوق عباده يتصرف كيفما شاء سبحانه وتعالى، ولا يستطيعون دفع أمره عنهم. فبالتالي إذا أقروا بذلك يبقى يلزم من إقرارهم بالله تبارك وتعالى أن يقولوا باللازم. إيه بقى اللازم؟ إنه يلزم من إيمانهم بالله ربا أن يثبتوا البعث والجزاء. وأما أنهم لا يفعلون ذلك فعليهم أن يثبتوا قدرتهم وأن يثبتوا أنهم يستطيعون ألا يقهروا بقهر القهار، ومن ذلك أمر الموت وأمر انفلال الروح عن الجسد. قال: فيا لها من آية دالة على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه به عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا بحق من الذين يدينون له حق الديانة. ربنا يمتن علينا بأن نكون منقادين لحكمه، محبين لطاعته، وأن يملأ قلوبنا بحبه ويجعلنا ممن قال فيهم: والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.